وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند مسألة قراءة المأموم، هل يقرأ المأموم مع إمامه أو لا يقرأ؟ قد ذكرنا أن العلماء لهم ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. فالإمام الشافعي يقول بأن المأموم يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة، سواء كان ذلك في صلاة جهرية أو في صلاة سرية، وقد استدل على ذلك بما ورد في السنن من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والقول الثاني في هذه المسألة يقول بأن المأموم لا تجب عليه القراءة، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وهذا مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى. قالوا: وإن كان للإمام سكتات استحب للمأموم أن يقرأ، واستدلوا عليه بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فأنصتوا له فاستمعوا له، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والقول الثالث بأن الصلاة الجهرية يجب، بأن الصلاة الجهرية لا يجب فيها على المأموم قراءة، وأن الصلاة السرية يجب على المأموم أن يقرأ. ولعلنا نسوق بعض استدلالات الجمهور في هذه المسألة فنقرأ في كتاب المحرر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه مسلم وصححه الإمام أحمد، وتكلم في قوله: فإذا قرأ فأنصتوا، أبو داود والدارقطني وأبو علي النيسابوري وغيرهم. وقد روي من حديث أبي هريرة وصححه مسلم، وتكلم فيه غير واحد. قوله عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فيه أن من أغراض الخطبة بيان الأحكام الفقهية، ومن ثم فينبغي بالخطباء أن يبينوا الأحكام الفقهية المتعلقة بالناس، ومنها أحكام الصلاة، ولا يحسن أن يقتصر في الخطبة على الموعظة فقط، ينبغي أن يدخل فيها بعض الأحكام. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، أي اجعلوها قائمة لا اعوجاج فيها ولا فراغ فيها. ثم قال: ثم ليؤمكم أحدكم، فيه أن الإمامة تكون للرجال، وأن النساء لا يتولين لا يتولين الإمامة، وذلك أن الخطبة يخطب بها على الرجال. قال فإذا كبر يعني الإمام فكبروا، فيه مشروعية التكبير للإمام والمأمومين، فيه أن تكبير المأمومين يكون بعد تكبير الإمام، وظاهره أنه لا يجوز للمأمومين أن يتقدموا بالتكبير على إمامهم. وهذا كما يكون في تكبيرة الإحرام يكون في بقية التكبيرات التي تشرع في الصلاة. قوله وإذا قرأ فأنصتوا، أي إذا قرأ الإمام فأنصتوا أي استمعوا لقراءته، وهذا من مذهب من أدلة مذهب أحمد وأبي حنيفة في أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب. والشافعية قالوا بأن قول فأنصتوا هذا إنما يراد به حال قراءة الإمام، ولكنه إذا سكت وجب أن يقرأ، أو إذا لم يتمكنوا من القراءة في سكتات الإمام. وعلى كل هذا من مذاهب، هذا من أدلة مذهب الجمهور في أن المأموم لا تجب عليه القراءة. تقدم معنا أن الراجح في ذلك هو وجوب القراءة على المأموم لحديث عبادة بن الصامت، وهو حديث خاص بالمأموم فيعمل به في محل خصوصه، خصوصا أنه صريح الدلالة على ذلك. ولكن الفاتحة ليست بركن خلافا لقول بعض الظاهرية وقول أبي هريرة، ويدل على هذا أن من لم يدرك الإمام إلا راكعا فإنه لا تلزمه قراءة الفاتحة. نعم، أحسن الله لك. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزيني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم، وقال على شرط البخاري وقد قصره من عزاه إلى قصر وقد قصر من عزاه إلى ابن جارود فقط. هذا الحديث متعلق بمن عجز عن قراءة الفاتحة. الأصل أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة خصوصا للإمام والمنفرد، فإذا كان الإمام والمنفرد يستطيعان قراءة الفاتحة تعينت عليهم ووجب عليهم أن يقرأوا. وقد مر علينا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن إذا كان المأموم إذا كان المنفرد يعجز عن قراءة الفاتحة فماذا يفعل؟ هنا إذا كان يستطيع أن يقرأ جزءا من الفاتحة فحينئذ يكرره بما يوازي الفاتحة. الفاتحة 7 آيات، فإذا عجز عن آيتين في آخر السورة فإنه حينئذ نقول له كرر من السورة ما يوازي ما عجزت عنه. وأما إذا كان يعجز عنها بالكلية فحينئذ ماذا يفعل؟ جاء في هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى، وبعض أهل العلم قد تكلم في إسناده، ولكن هذا الخبر قد قواه جماعة. فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، أي لا أحفظ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني، أي ما يتمم صلاتي و يثبت لي به صلاة صحيحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه خمس كلمات، وسورة الفاتحة سبع آيات، فبعض أهل العلم قال يزيد حتى يوازي عدد آيات الفاتحة، وبعضهم قال يكفيه هذا اللفظ. لكن يلاحظنا أن من استطاع أن يقرأ بالفاتحة بأي طريقة تعينت عليه، كما لو كان يقرأ في ورقة حينئذ يتعين عليه أن يحضر ورقة فيقرأها، أو كان يستطيع الترديد مع المسجل مع مسجلات الصوت فحينئذ يردد مع مسجلات الصوت، أو كان هناك شخص آخر يتمكن أن يردد معه فحينئذ يتعين عليه، وبالتالي لا يجوز له أن ينتقل لقول هذا الذكر. فهذا الذكر لمن عجز عن قراءة الفاتحة بجميع السبل والطرائق، أما من استطاع قراءة الفاتحة بأي طريقة فإنها حينئذ تتعين عليه ولا يجزئ إلا هي. فقال يا رسول الله هذا لله، أي هذه الأمور ذكر لله عز وجل، فما لي، أي ما الذي أجعل لي فيما يتعلق بأموري الخاصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم ارحمني وارزقني، أي أعطني من أرزاق الدنيا والآخرة، وعافني، أي أبعد عني الأمراض والأضرار، واهدني، أي انقلني من الضلالة والغواية إلى الحق والهداية. فلما قام قال هكذا بيده، فكأنه أخذ شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير، يعني لما تعلم الذكر وتعلم الأدعية. واستدل بهذا الخبر على جواز أن يدعو الإنسان لنفسه بأمور الدنيا في أثناء صلاته، فإن بعض أهل العلم قال الصلاة يراد بها الآخرة لأنها عبادة محضة، فلا يجوز أن يدعى فيها بشيء من ملاذ الدنيا، كما هو منقول عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا الحديث يدل على خلاف هذا القول. وقال الإمام أبو حنيفة بأنه لا يدعو إلا بدعاء مأثور، فلا يحق للإنسان أن يدعو بغير الأدعية المأثورة، وهو مردود بما ورد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قلت ذلك، يعني التشهد، فادعو بما شئت، ولم يشترط أن يكون دعاء بأدعية مأثورة. لماذا اشترط الإمام أبو حنيفة ذلك؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، فقال حينئذ لا يدعو إلا بكلام الله أو كلام رسوله، ولكن قوله بكلام الآدميين لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الآدميين، أي أن يكلم بعضهم بعضا، وليس المراد به أن يدعو ربه بالأدعية التي تتعلق بأمور دنياه وآخرته. نعم. أحسن الله لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. في هذا الحديث مشروعية التأمين، وهو قول آمين بعد الفراغ من قراءة سورة الفاتحة، والتأمين مشروع للإمام والمأموم والمنفرد. والتأمين ليس جزءا من سورة الفاتحة، ولكنه متمم لها من غيرها، وليس معنى هذا أن فيها نقصا، وإنما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما تضمن آخر السورة دعوات يدعو بها الإنسان شرع له أن يقول آمين، وآمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب. وفي هذا ظاهر هذا اللفظ أن تأمين المأمومين يكون بعد تأمين الإمام لقوله فأمنوا. ولكن المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والهدي في زمانه أنهم كانوا يؤمنون، يبدأون بالتأمين ببدئه في التأمين، فكأنه قال إذا بدأ في التأمين فابدأوا بالتأمين، ثم قال فإنه، هنا هذه تعليلية وفيها بيان الأجر والثواب المرتب على التأمين، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهر هذا الحديث يدل على مشروعية الجهر بالتأمين في الصلوات السرية للإمام وللمأموم أيضا، وهذا قول الإمام الشافعي والإمام أحمد وجماعة من أهل العلم لهذا الحديث ولأحاديث أخر ستأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله لك. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بناء فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، متفق عليه ولفظ لمسلم. وفي رواية البخاري وكان يطول الأولى من الصلاة الصبح ويقصر في الثانية. نعم. في هذا الحديث مشروعية قراءة الفاتحة وقراءة سورة بعد الفاتحة في صلاتي الظهر والعصر في الركعتين الأوليين منهما، والأظهر أن هذا كما يكون للإمام يكون للمأموم. قال أبو قتادة كان يصلي بنا، يعني يكون إماما لنا في الظهر والعصر، في هذا فضيلة إمامة الصلوات، قد تولاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وفي هذه في هذا الحديث مشروعية القراءة بسورة بعد القراءة في صلاة الظهر، وظاهره أن الأولى أن يقرأ في كل ركعة بسورة مستقلة لقوله كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. ولكن لو قرأ جزءا من سورة أو قرأ أو قطع سورة أو قطع سورة لتكون في الركعتين فلا بأس في هذا، فإن الله تعالى قال فقرأوا ما تيسر من القرآن. قوله ويسمعنا الآية أحيانا، هذا فيه جواز رفع الصوت قليلا ليسمع المأموم، وهذا فيه معنى وهو أنه أراد أن يعلم المأمومين باستحباب القراءة للسورة بعد الفاتحة. وفيه أن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية كما قال بذلك جمهور أهل العلم خلافا لما أثر عن الإمام الشافعي. وفي هذه في هذا الحديث أن الركعتين الأخريين يستحب أن يقتصر فيهما على سورة الفاتحة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد سورة الفاتحة، فيقال بأن هذا على جهة الندور، على جهة الندرة. وفي هذا الحديث استحباب أو مشروعية تطويل القراءة في صلاة الفجر في صلاة الفجر، وفيه أن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية في صلاة الفجر، وقد قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم نعم. سؤال فضل. أحسن الله إليكم، لو قرأ بفاتحة الكتاب فقط ولم يزد عليه، هل صلاته صحيحة؟ نعم، إذا قرأ بفاتحة الكتاب ولم يقرأ السورة معها صلاته صحيحة، لكنه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك السورة بعد الفاتحة، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. أحسن الله لك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على نصف من ذلك. وفي رواية: بدل تنزيل السجدة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك. رواه مسلم. هذا الحديث مما استدل به الإمام الشافعي على أن ركعتين الأوليين ينبغي التماثل بينهما، والجمهور رأوا أن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، واستدلوا عليه بالحديث السابق، حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وهنا وجد نوع تعارض، فيقال بأن قوله هنا في الركعتين الأوليين من الظهر إنما تدل على التساوي من جهة الدلالة والمفهوم، وهناك من جهة اللفظ الصريح، ودلالة اللفظ الصريح مقدمة على دلالة المفهوم. وقوله كنا نحزر أي نقدر ونعرف المقدار قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، أي نقدره بعدد الآيات التي يقرأها. فقال: فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. ظاهر هذه اللفظة أنه كان يقرأ بعد سورة الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر. الظاهر الأول أنه لم يكن يقرأ بعد الفاتحة شيئا في الركعتين الأخريين، فيقال بأن الحديث الأول على جهة الدوام والكثرة، وهذا وقع منه مرارا ولم يكن هو الأكثر من شأنه صلى الله عليه وسلم. واستدل الشافعي أيضا بهذا الحديث على أن الركعتين الأوليين من صلاة العصر تتساويان في القراءة، والجمهور يقولون بأن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية لحديث أبي قتادة السابق. نعم. وعن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه ابن ماجه والنسائي، وهذا لفظه وهو أتم، وإسناده صحيح. بكير بن عبد الله بن الأشج وسليمان بن يسار من التابعين، هم من علماء الأمة، وقد رووا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة عدد من الصحابة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. فيه أن الأولى بالإنسان أن يختار الطريقة النبوية في الصلاة. وقد جاء في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله من فلان ورد في تفسير هذه اللفظة أنه عمر بن عبد العزيز، وذلك أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان قد تولى ولاية المدينة، ولذلك كان يصلي بهم، وكان أبو هريرة حين ذاك بالمدينة. قال سليمان بن يسار في تفسير صلاة عمر بن عبد العزيز كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر. فيه إطالة الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، وظاهره تساويهما، ولكن قد ورد في حديث أبي قتادة التصريح بأن الأولى أطول من الثانية. قال ويخفف العصر، يحتمل أن يريد أنه لم يكن يقرأ إلا بفاتحة الكتاب، لكن قد ورد تفسير ذلك في حديث غيره بأنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر بعد قراءة الفاتحة. ثم ذكر الصلوات الجهرية، وفيها دلالة على أن الصلوات الثلاث المغرب والعشاء والمفصل يشرع الجهر بالقراءة فيها، فقد كان هذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمفصل السور القصار من القرآن، لأن آياتها قد فصلت وأصبحت قصيرة، وهي تبدأ على أحد قولي أهل العلم من سورة قاف، من سورة قاف. قال ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقصار المفصل تبدأ من سورة الضحى، من سورة الضحى. ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، وقد ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا إلى أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والسماء والطارق وهل أتاك حديث الغاشية. قال ويقرأ في الصبح بطوال المفصل، وهذا يبدو أنه ليس في جميع أيامه، ولكن هذا هو الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عمر رضي الله عنه أو رحمه الله يحاول أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم فيها. أحسن الله لك. وعن أبي إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة، رواه أبو داود. ابن إسحاق هو محمد ابن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة، وهو صدوق في الرواية لكنه مدلس، ولا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع. وقد روى هذا الخبر عن عمرو بن شعيب عن أبيه، وأبوه شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال عن جده، الضمير في جده يعود إلى شعيب، جد شعيب، وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص. وشعيب هذا صدوق، فروايته من قبيل الحسن. قال ما من المفصل، والمراد به ما كان من سورة قاف إلى سورة الناس، ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة، أي يصلي بها. وفيه مشروعية إسماع جميع المأمومين في الصلوات الجهرية، وهي صلاة المغرب والعشاء والفجر. نعم. وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب متفق عليه. جبير بن مطعم صحابي تأخر إسلامه، جبير بن مطعم بن عدي، ولكن هذا الحديث سمعه قبل إسلامه، فإن جبيرا أسر يوم بدر، وقد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يستمعون لقراءته، فكان مما سمعه جبير أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، بسورة الطور، وفي هذا دلالة على أنه يشرع قراءة طوال المفصل في سورة في صلاة المغرب، وحينئذ قد يقال بأن الأصل والغالب قراءة قصار المفصل فيها، ولكنه في بعض الأحيان قد يقرأ بطوال المفصل في صلاة المغرب. نعم. وعن فليح قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حدو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. رواه أبو داود وروى الترمذي بعضه وصححه. قال عباس بن سهل ابن سعد رحمه الله اجتمع أبو حميد وأبو سيد وسهل بن سعد، سهل بن سعد والده، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مشروعية الاجتماع لمذاكرة الأحكام الشرعية ومنها صفة الصلاة، وفي هذا مشروعية تذاكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدى به فيها. وفي هذا الحديث رد العلم إلى من هو أعلم الناس به، قال فقام أبو حميد فصلى لهم، وفيه ثم ركع لمشروعية الركوع في الصلاة، قول فوضع يديه على ركبتيه يعني حال الركوع، قال كأنه قابض عليهما أي كأنه قد أمسك ركبتيه بيديه، قوله ووتر يديه أي جعلهما على شكل الوتر الذي يرمى به، فجعلهما متقوستين، فتجافى عن جنبيه أي أبعد يديه عن جنبيه، قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته، في مشروعية وضع الأنف والجبهة على الأرض حال السجود، قال ونحى يديه عن جنبيه أي أبعد اليدين عن الجنبين، ووضع كفيه في السجود على الأرض حذو منكبيه، والمنكب المفصل الذي يكون بين الكتف والعضد، وقوله ووضع كفيه حذو منكبيه فيه أنه يجعل اليدين حال السجود في هذا الموطن، قال ثم رفع رأسه أي بعد السجود حتى رجع كل عظم في موضعه أي في مكانه الذي كان فيه. في بعض الروايات أن هذه في حال القيام من الركوع إلى القيام، قال حتى فرغ ثم جلس يعني حتى فرغ من الصلاة بأداء الركعتين، قال ثم جلس يعني للتشهد، ففترش رجله اليسرى أي جعلها مفروشة تحت اليتيه وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، فيه أن اليمنى تكون واقفة حال الافتراش وتكون أصابعها إلى جهة القبلة. وفي هذا دليل لمذهب الإمام أحمد حينما قال بأن التشهد في الركعة الثانية الذي يعقبه التسليم يشرع فيه الافتراش، خلافا لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله. يعني مثلا في صلاة الفجر أو في السنن الرواتب في التشهد، هل الأفضل أن تفترش أو أن تتورك؟ قال أحمد تفترش، وقال الشافعي تتورك. وهذا الحديث من أدلة مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قوله ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، ورد في بعض الأحاديث أنه يضع يديه على فخذيه، ولكن هنا قال ووضع كفه، وبالتالي لا يراد أنه يلقمها إلقاما، وإنما المراد أنها تعلو على الركبتين، أن اليدين تعلوان الركبتين، ويكون أطراف الأصابع فوق الركبتين، لا أنه يمسك الركبتين بيديه. قال ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه، فيه مشروعية الإشارة عند التشهد الأول عند ذكر الله جل وعلا وتوحيده. بهذا قال الجمهور خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبقى من المبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. في هذا الحديث أن الرجل المريض يجوز له أن يترك الصلاة مع الجماعة إذا عجز عن الإتيان إليها، وفي هذا استخلاف الإمام لمن يصلي بالناس بعده، كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق. وفي هذا التذكير بالمواعظ، وفي هذا الإشارة إلى مبشرات النبوة ومنها الرؤية الصالحة. وقال يراها المسلم أي يشاهدها في منامه أو ترى له، يراها غيره. وفي الحديث عدم جواز قراءة القرآن حال الركوع وحال السجود، ولئن كانت قراءة القرآن فاضلة إلا أن هناك مواطن لا يجوز أن يقرأ بالقرآن فيها، وهناك مواطن يجوز أن يقرأ بالقرآن لكن غير القرآن فيها أفضل. وهناك وأما الأصل فهو أن قراءة القرآن أفضل لأنها كلام رب العزة والجلال. وقوله فأما الركوع فعظموا فيه الرب، استدل به الإمام أحمد على أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر فيه بتعظيم الرب سبحانه وتعالى. وأما قوله أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فهذا ظاهره إيجاب الدعاء في السجود، ولكن قد ورد في الأحاديث إيجاب قول سبحان ربي الأعلى كما سيأتي. وحينئذ يستدل بقوله فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لدعائكم في السجود، على أن الدعاء ليس من الواجبات، لأنه جعل ذلك من الأمور التي تعود للعبد بأن يستجاب له في دعائه. وفي هذا أن الدعاء في السجود من المستحبات. نعم نعم. أما بالنسبة الذين يطولون في الركوع السجود الأخير ويستدلون بمثل هذه الأحاديث أنهم يدعون الله ويطول في السجود وهذا يحدث بلبل عندنا، ما قولكم في هذا الموضوع؟ يقول عندنا بعض الأئمة يطيل في السجدة الأخيرة التي قبل التشهد، فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أطال الركوع الأخير أو السجود الأخير، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال الثاني في نفس الحديث، التسبيح والتحميل والدعاء في السجود كم مرة ممكن؟ سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى أقل عليه يأتي إن شاء الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. يعني في هذا مشروعية قول هذا الذكر في الركوع والسجود، قول سبحانك أي أنزهك يا الله ربنا وبحمدك أي بالثناء عليك بأوصافك الجميلة، اللهم اغفر لي أي أطلب أن تتجاوز عن ذنوبي وأن تسترها. وهذا قد كان صلى الله عليه وسلم يقوله في الركوع والسجود، وقد ورد في بعض الأحاديث أنه تأول سورة النصر في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم. وعن ثابت عن أنس قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، متفق عليه. ثابت البناني من تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله إني لا آل أي لا أتكلف ولا أعجز أن أصلي بكم، أي أصلي صلاة تقتدون بها بي فيها وتتعلمون بها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جواز أن ينوي الإنسان في صلاته تعليم الآخرين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وقال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع أي حال القيام من الركوع انتصب قائما، أي كان واقفا وقوفا تاما حتى يقول القائل قد نسي. فيه مشروعية إطالة القيام بعد الركوع، وبهذا قال الجمهور، وقال بعضهم بإباحته، وقال بعض الحنفية بكراهته، ودليل الباب صريح في حكم هذه المسألة. قال وإذا رفع رأسه من السجدة أي في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد مكث أي أطال الجلوس حتى يقول القائل قد نسي، أي أنه لم يتذكر وجوده في الصلاة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، غير أنه قال من المثنى بعد الجلوس. حديث أنس بن ما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله، كان تفيد الدوام والاستمرار، إذا قام إلى الصلاة يكبر تكبيرة الإحرام حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. فيه دلالة على أن الإمام والمنفرد يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد. قال ثم يكبر حين يهوي ساجدا، فيه أن التكبير حال الانتقال، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه يعني للقيام للركعة الثانية، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها. فيه دلالة على مشروعية التكبير في هذه المواطن، والجمهور قالوا بأن ذلك على الاستحباب، وقال أحمد بأنه على الوجوب، لكن من تركه نسيانا لم تبطل صلاته به. قال حتى يقضيها، أي حتى ينتهي من الصلاة، ويكبر حين يقوم من الثنتين، يعني إذا قام بعد التشهد الأول الركعة الثالثة. ففي هذا دلالة على مشروعية تكبيرات الانتقال. وقد كان بعض أهل الزمان الأول يقولون بأنه لا يكبر حين الانتقال، لكنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، ورزقكم علما نافعا وعملا صالحا، كما سأله جل وعلا لكل من شاهدنا العلم النافع، وأسأله أن يجعلهم أئمة هدى يقتدى بهم في الخير، كما سأله جل وعلا التوفيق لإخواني ممن يرتب هذا اللقاء، وفق الله ولاة أمورنا لكل خير، وجعلهم الله من الهداة المهتدين، من أسباب الخير والصلاح والهداية للعباد، والصلاح والاستقامة للبلاد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟